فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إن الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع قل إني على بينة من ربي وكذب

صدق الله العظيم.